إذا كان عاصي ويتباهى بمعصيته ويرى أنه محق في معصيته أبدا لا تقربه المعصية إلى الله ولا تختم له إلا بخاتم سيئة. لكن عندما تكون بين لواعجه مشاعر العبودية في صراع بين معصيته الظاهرة وبين عبوديته الخفية، أنا وياك ما بنحس فيها بس هو بيعرفها. نعم، هذا الصراع هو الذي يدنيه إلى الله عز وجل. أخيرا بيقول له تعال، ما دام في خيط بيني وبينك ألا وهو خيط العبودية الواجفة لله، فلسوف ينتشلك هذا الخيط من وهدة الضياع، ولسوف يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إياكم أيها الإخوة أن تفهموا أيضا شيء يعني آخر، قد يسمع كلامي هذا العاصي فيقول في نفسه والله أنا دائما يعني أتوب وألتجئ إلى الله وأتذلل، إذن خلاص المعاصي ما رح تضرني، وأنا إذن حياتي وإن كانت تتقطع بالمعاصي لكنني سيختم لي بالأعمال الصالحة. هذا صار مثل الطائع الذي أورثته طاعته استكبارا. العبودية لا، ما بتعمل هيك. ما دام في معصية زائد في عبودية، إذا شو بيصير بين المعصية والعبودية؟ صراع. لابد أن يبقى هذا الإنسان بسبب المعاصي التي يقترفها ذليلا منكسرا خائفا من مصيره، ولا بد أن يرى كل المسلمين الذين من حوله خيرا منه. هذا هو شأنه، وهذه هي المزية التي تجعل هذا الإنسان أخيرا ينتشل من أولية معاصيه، نعم، ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. وكم أيها الإخوة رأينا عصاة هدوا إلى الله وأصبحوا من أصلح الصالحين، وكم رأينا أناسا بحسب الظاهر كانوا طائعين ثم كانت عاقبتهم شرا، لأنه هذه الطاعة ملئت بالزغل، ملئت يعني هذا شيء. أو أنا أسأل الله العفو والعافية منه. وخطر الطائع في هذا الصدد أكثر من خطر العاصي، ينبغي أن تعرف هذا جيدا. أنا كطائع، إنسان طائع بحسب الظاهر هذا يقال، طاعاتي مثل الشراب المسكر، قلما يتحرر الإنسان من أثار هذه الطاعة. هذه الطاعات يعني تعطي للإنسان سمعة، تورثه شهرة، تورثه مديح الناس، وين ما راح الناس بيأشروا عليه وبيبسموا عليه. والنفس نفس أمارة بالسوء، عندما تسمع حديث الناس تتباهى. طيب الآن ألا ترون أن هنالك حرفة من أسهل ما يكون أن ينال الإنسان من ورائها شهرة وحب للناس وتعظيم الناس له وتقبيل الناس ليده؟ حرفة سهلة ونظيفة وظريفة وحلوة. نعم، يجلس يظهر القرب من الله والصلاح والتقوى والدعوة إلى الله، نعم، والتصوف، ويجعل من نفسه إنسانا هاديا إلى الله، يعطي الطريق للمريدين. خلال 3 أشهر بتكون من حوله سلم من المريدين، وتتحقق له هالة عظيمة جدا جدا جدا من وراء الحرفة. هي الحرفة بحسب الظاهر شو هي؟ طاعة، من أعظم الطاعات. خطورة الطاعة في هذا شيء شديد جدا. يعني إذا واحد ما كان دائما يستغفر الله، دائما يتذكر الله، دائما يتذكر أنه هو على خطر، ترى نفسه بتزجه وبتهلكه. بينما العاصي، طبيعة المعصية إذا في إيمان وفي عبودية لله، طبيعتها أنه تكسر له رأسه،